بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه الصراحه من الاجابه الصحيحه للامام البخاري رحمه الله، كتاب الاستئذان، باب من القي له وساده. حدثنا اسحاق، حدثنا خالد حديثا، وحدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عمرو بن عوف، حدثنا خالد عن خالد عن ابي قلابه قال اخبرني ابو المليح قال دخلت مع ابيك زيد على عبد الله بن عوف فحدثنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومه فدخل علي فالقيت له وسادة من ادم حشوها لي فجلس على الارض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله قال 5، قلت يا رسول الله قال 7، قلت يا رسول الله قال 9، قلت يا رسول الله قال 11، قلت يا رسول الله قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قال البخاري باب من وضعت له وسادة فجلس عليها أو ليجلس عليها. الوسادة هي المخدة التي توسد بها يعني يوضع تحت الرأس عند النوم، وقد يجلس الإنسان عليها كذلك، وسادة توضع فيجلس عليها كذلك. حديث عبد الله مع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وقصته انه زوجه ابوه عمرو بن العاص امراه فمكث عندها 15 ليله، وكان يدخل عليها فيقول لها عمرو بن العاص يقول لها كيف زوجتي؟ قالت والله انا اتب عليه خلف نادي ولكنه لم يطا لنا فراش، فما وضع فراس زوجته قد 15 ليلة وهو يقوم، وكان يقوم الليل كله ويقرأ القرآن في ليلة، القرآن كامل كل ليل، وبالتالي لم يكن عنده وقت لأن يعني يباشر زوجته. اشتكى أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي دعاه، ولما دعا اخذه الى بيته ووضع له وسادة الاستسقاء، طبعا استحيا وجلس على الارض، وجلس النبي على الارض، وكانت الوسادة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استحيا ان يجلس هو على الوسادة، وهي الوسادة الوحيدة اللي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قدمها له ليجلس عليها. فهذا من كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعته صلى الله عليه وسلم، أن ضيفه يقوم يقدم له يعني الوسادة التي عنده إسرائيل، وهو يعتبر يعني عبد الله بن عمرو بن العاص يعني من أبناء النبي صغير يعني. مع ذلك النبي قدم له الوسادة التي يجلس عليها، وجلس النبي على الأرض فاستحيا فصارت الوسادة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي أنا أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار، فقال له خالفت بلى يا رسول الله، قال فلا تفعل. قال له فلا تفعل، صم وافطر، وقم ونام. قال له صم وافطر، وقال له صم من كل يعني شهر 3 أيام. وقال له فقال لي وكيف اكثر من ذلك؟ فقال له صم 52. قال لي وكيف اكثر من ذلك؟ قال له صم يوم وافطر يومين. قال لي وكيف اكثر من ذلك؟ فقال له النبي وجدت لو اني اطوف بذلك. ثم قال له صم يوما افطر يوم. قال اني اطوف اكثر من ذلك بصوم على طول. فقال له النبي لا افطر من ذلك، لا صار صام. ثم قال له النبي قم ونام. قال له اقرا القران في شهر. فقال اني اطوف اكثر من ذلك. فقال له في 15 يوما. قال اني اطوف اكثر من ذلك. قال في اسبوع. قال اني اطوف اكثر من ذلك. قال في 3. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي لا أكثر من ذلك. من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لن يفقه. فالشاهد على كل حال في الحديث، الحديث عظيم فيه فوائد كثيرة وعظيمة، الشاهد في أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لضيفه الوسادة التي عنده ليجلس عليه، وأن من أدب النبي أنه أخذ يعني عبد الله بن عمرو بن العاص وخاطبه هذا الخطاب، وذلك ليرشده إلى الاختصاص يعني في العبادة، وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة في صلاة الليل وفي صوم النافلة، وأن أفضل شيء في صلاة الليل هو أن يقرأ القارئ القرآن آخر شيء في ثلاث ليال، وأنه أفضل أو أكمل شيء أو آخر شيء في الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، قال هذا صيام داود وكان خير الصيام، وكان لا يعني لا يفر إذا لاقى مع هذا، يعني كان شديد كذلك في يعني في هذا في بيدي، يعني أنها تبقي كذلك على قوتي وشدتي في الحرب. نعم. حدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن ألقمة أنه قيدنا الشعر حديثا، وحدثنا عبد الوليد حدثنا عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب ألقمة إلى الشعر فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا، فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره، يعني حذيفة، أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمار، أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد، يعني ابن مسعود، كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يخشى؟ قال والذكر والأنثى. فقال ما زال هؤلاء حتى كانوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصلاة والسلام. هذا علقمة صاحب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى يعني الكوفة، وكذلك صاحب عبد الله بن مسعود، وقال له القائل هكذا يعني لما دخل المسجد قال اللهم ارزقني جليسا، يعني ارزقني جليسا اجلس اليه، فسبحان الله يعني وفق الى يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وفق الى جليس يعرف عبد الله بن مسعود، فجلس اليه وقال له يعني ليس فيكم يعني ضمن الذين فيهم ليس فيكم صاحب الوساد صاحب السواك، وهو الذي يعني صاحب الوساد الذي كان موكل بوسادة النبي صلى الله عليه وسلم وبسواك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيكم من أعلاه النبي صلى الله عليه وسلم في معمار الذي أعلاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن فيكم هؤلاء. ثم قال له كيف يعني كان قيل لعلقمة كيف كان ابن مسعود يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وخلف أن يقرأها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، مش هو ما خلف الذكر والأنثى، فقال له هكذا أنا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يعني يريدون أن يعني أغير هذا ولا أغير، لأن ابن مسعود كانت هذه يعني هذه إخراج. وعلقمة هو صاحب مسعود وقد صاحبه. الشاهد في هذا أن على كل حال هذه قراءة، وعلى كل حال هي تخالف قراءة في جمهور الصحابة، فإن جمهور الصحابة قرأوا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وأما ابن مسعود فكان يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. والشاهد في الحديث أنه قد كان فيهم أنس يعني صاحب وساد النبي وصاحب السواك، يعني أنه كان الموكل بهذا والقائل بهذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي كان له يعني وسادة يتوسدها، وكذلك كان يعني يقدمها لضيفه يجلس عليه. نعم. باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنت كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. القائلة بعد الجمعة، القائلة وهي الوقت الذي يأتي بعد الظهر وقبل العصر، هذا الوقت يسمى وقت القيلولة. يعني الحديث هنا أن أنهم كانوا يقيلون يعني بعد صلاة الجمعة، أنهم يعني صلوا الجمعة في وقت الزوال ثم يقيلون، والقيلولة هو يعني وقت للراحة، وقد يكون وقت يعني للنوم كذلك، كما في قول الله تبارك وتعالى حين تضعون ثيابكم من الظهر، فهذا وقت القيلولة. فباب القيلولة يعني أن المقيل في هذا والنوم في هذا الوقت يعني قد كان عادتهم وكان يفعلونه بعد الجمعة، وهذا دليل على أن الجمعة يعني تكون وقت الزوال. فالحديث مرة ثانية عن سهل بن سعد قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة وقت القيلولة، ومعنى نقيل أنهم يرتاحون في الظهيرة، والغداء أصله الطعام في أول النهار، الطعام قبل الزوال غداء، والطعام بعد الزوال هذا عشاء، إذا كان طعام بعد الزوال هذا عشاء، وأما الطعام قبل الزوال فهذا غداء. فقل ما كنا نتغدى يعني كذلك إلا بعد يعني صلاة الجمعة، مما يدل على أن يعني النبي كان يبكر بصلاة الجمعة فيصليها يعني يبدأ فيها قبل وقت الزوال، وقد ينتهي منها بعد الزوال بقليل، ثم يذهبون إلى بيوتهم يقيلون ويتغدون أو يتغدون ويقيلون. نعم. باب القائلة في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان لا يفرح به إذا دعي بها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة عليها السلام فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر كيف هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط إذاؤه عن شفه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول قم أبا تراب قم أبا تراب. نعم. الخيلولة في المسجد، هذا حديث سعد بن سعد أيضا، سعد رضي الله تعالى عنه يقول كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أحب الأسماء إليه أبو تراب، أحب أن يكن شيء أبو تراب، ثم قال النساء ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى ابنته فاطمة عليه السلام فقال لها أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني وخرج. قالت أنه كان بيني وأين ابن عمك؟ هو علي بن أبي طالب زوجها ابن عمك، فالنبي قال لها أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فغضبني يعني في غضب فخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهل انظر اين هو، فبحث عنه فوجده في المسجد، فقال يا رسول الله في المسجد قائما في المسجد يعني بعد الظهر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وقد سقط رداؤه عن كتفه وعلق التراب بظهره نائم على الارض، ومثل ما قال ان يصل فيه فراش ولم يكن إنما كان تراب. فالنبي صار يمسح التراب عن ظهره ويقول له قم أبا تراب، فصارت كنية له، صارت هذه الكنية له، وكان يعني يحب هذه الكنية، أكثر كنية يحبها هو أبو حسن ابنه الكبير أبو حسن رضي الله تعالى عنهما، ولكنه كان يحب أن يكنى بهذه أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني كناه بها وقال له قم أبا تراب. نعم. الشاهد هنا في الباب أنه كان يقيل في المسجد، وأن قر على هذا أنه أن قيلولته كانت من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من زار قوما فقال عندهم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. قال فإذا نام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في سك وهو نائم. قال فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصى إلي أن يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال فجعل في حنوطه. لا إله إلا الله. ذهبوا من ذلك فقال عندهم هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور يعني أم سليم وهي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحين كان يقيل عندهم وهو بيت أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. فكانت تجعل نوم النبي على نصع، والنصع هو الجلد الذي يعني قد أزيل الشعر منه، فهذا النصع يعني مو جلد مدبوغ بشعره، لا جلد يدبغ بعد إزالة الشيء عن الشعر إذا كان من البقر أو من الغنم. والنصع دائما يكون يعني من جلد البقر. فكانت تجعل النبي ينام على هذا النطع، ثم أن يعرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا عرق عليه تقوم بعد ما يقوم النبي تجمع عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتجعله في قارورة وفي حفة، يخا شيء من عرق النبي فيه وشيء من شعره فكانت تجمعه وتبقيه تتبرك به يدك تتبركون به. ثم إن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وابنها كان بيرجل يعني أوصى بأن يجعل يعني هذا في كفنه الذي يكفن فيه ويسمعه، فقد كان هذا من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يعني طبعا أقر هذا وهو أمر مستحب، وكان الصحابة يتبركون بآثاره في حياته صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد مات. وفي العمرة لما حلق شعره صلى الله عليه وسلم وزع نصف شعره في المسلمين ونصف شعره الباقي كله أعطى لهم المسلمين اللي هو الأبي طلحة رضي الله تعالى عنه، كان النبي يحب هذا البيت. فالشاهد هنا من يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء شاهد الحديث أنه قال يعني نام القيلولة في بيت أبي طلحة أم سليم، وهذا صنيع أم سليم يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نختم بهذا الحديث. حدثنا إسماعيل حدثنا قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة النصارى، فدخل يوما فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. فقالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون فرج هذا البحر ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق. فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون فرج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر في زمان معاوية فركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. رضي الله عنه وارضاه. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي كان يزور قباء، وكان يزور النبي قباء كل يوم سبت يذهب يصلي فيه، وكان ينزل أحيانا على أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنه. ونام عند النبي، قال النبي عندهم يوم ثم قام من نومه يضحك، فقالت يا ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال أناس من أمتي يركبون سبج هذا البحر كأنهم الملوك على الأسرة يركبون في سبيل الله رأى النبي في نومه ناس من أمته يركبون السبج، السبج اللي هو الزبد واللج، لج البحر. وهذا البحر الذي أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو البحر الذي يسمى الآن البحر الأبيض المتوسط، وكان يسمى بحر طول. قال أناس من أمتي يركبون السبج هذا البحر، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه كأنهم الملوك على الأسر. ثم نام فقام أيضا برضو، وهذه الرؤية يضحك. قال كنت حكي رسول الله، قال بي أناس من أمتي يترأيت وأكبر. فقالت أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال لها أنت من الأولين، أنت من الأولين الذين أرغب في البحر. وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غزت أول غزوة غزاها في زمن معاذ بن سفيان، كان معاذ بن سفيان هو الذي جهز أسطول للمسلمين في البحر الأبيض، وكان له أول غزوة يعني غزاها في البحر كانت إلى قبرص، فتحت قبرص في عهده. ولما ركبوا البحر ونزلوا في قبرص كانت أم حرام أول معهم، فسقطت عن دابتها فماتت ودفنت هناك، وقبرها يعني معروف للآن حتى يسميه أهل الجزيرة قبر المرأة الصالحة. نعم، ما زال قبرها معروفا بقبرص إلى يومنا هذا. وطبعا البخاري أتى بالحديث هذا في الباب، هذا باب من قال عند قوم، النبي قال كان يقيل عندهم وهم بيتهم في قبى. ومن فوائد الحديث، أولا هذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي أخبر بأمر استقبله، أخبر أنه رآه في النوم ورأى النبي حق، وأن أناسا من أمته سيركبون البحر غزاة في سبيل الله. وقد كان بعد في عهد معاوية بن أبي سفيان، يعني في خلافة معاوية بن أبي سفيان، يعني كان وكان من صحابة النبي من وقال لأم حرام أنت من الأولين، يعني أنت ستكون من الأولين الذين يعني سيغزون البحر. وقد كان واستشهدت، ماتت شهيدة هناك. الحمد لله رب العالمين.